بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في الدرجة الثانية من الأنس، حيث قال: الأنس بنور الكشف، وهو أنس شاخص عن الأنس الأول، شاخص يعني بارز وظاهر أظهر منه، الذي كان الأنس بالشواهد واستحلاء الذكر والتغذي بالسماع والوقوف على الإشارات. الأنس بنور الكشف، قال: وهو أنس شاخص عن الأنس الأول، تشوبه صولة الهيمان ويضربه موج الفناء، وهو الذي غلب قوما على عقولهم وسلب قوما طاقة الاستبار وحل عنهم قيود العلم. وفي هذا ورد الخبر بهذا الدعاء: أسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول: أما استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فليس مطابقا لما ذكره في هذه الدرجة، لأنه ذكر درجة تجعله يحصل له هيمان، بمعنى أنه يتحرك في غير جهة معلومة، تتحرك إرادته وقلبه حركة بلا هدف من الحيرة والدهشة، معناه عدم تمييز. هل كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقاء الله حتى يصل إلى عدم التمييز وعدم المعرفة أين يتجه ويذهب؟ هذا ليس مطابقا لما ذكره في الترجمة. فأين طلب الشوق إلى لقاء الله الباعث على كمال الاستعداد وعلى خفة أعباء السير والمزيل لكل فتور والحامل على كل صدق وإخلاص وإنابة وصحة معاملة؟ هذا الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام. أين هذا؟ إلى أمر مشوب بصولة الهيمان تضربه أمواج الفناء، بحيث غلب قوما على عقولهم وسلب قوما صبرهم، بحيث سيرهم في عالم الفناء. كي أين هذا من هذا؟ فعلا ليس هذا موضعه، إن كان بينهما اللفظ المشترك الشوق إلى الله عز وجل. الشوق إلى لقاء الله عز وجل عبادة عظيمة، نص علي الحديث على فضلها، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا الشوق إلى لقاء الله عز وجل سببه كثرة ذكر الله عز وجل وعظيم حبه والرغبة فيما عنده، فهو أشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فيهون عليه ما يجد من مصاعب الدنيا ويعلو فوق آلام المحن والفتن. ولذلك كان من أعظم المناسبة أن يقال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وهو استعاذ بالله من الفتن المضلة. ولابد من محنة، لابد من امتحان لصدقه، كما قال عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. فلابد من محنة، ولكن المستعاذ منه فتنة مضلة. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة مضلة، بمعنى يقع العبد فيها في الضلال بسببها، إما فتن شبهات أو فتن شهوات، ونعوذ بالله من ذلك كله، أو الضراء المضرة، تصيبه ضراء تضره في قلبه وإيمانه. وإلا فالمؤمن بين السراء والضراء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن المؤمن بين السراء والضراء، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستعذ بالله من ضراء مطلقة، وإنما قال: من ضراء مضرة، من غير فتنة مضلة، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان الله، آيات النبي عليه الصلاة والسلام فيها يعني كل ما يحتاج إليه، فقد تصيبك ضراء تنتفع بها. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

هذا من أعظم أسباب طيب الحياة. وكذلك تحصل له قرة العين بعبادة الله، لأنه فعلا في شوق إلى الله، ينال نصيبا من هذا في الدنيا بالصلاة، ولذلك قرة العين في الصلاة. وهذا الدعاء في أوله: وأسألك لذة قبل وأسألك لذة النظر إلى وجهك، قال: اللهم أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك مرض العيش بعد الموت. قرة العين لا تنقطع هي قرة العين بالله، بالقرب منه. للإنسان نصيب منه في هذه الدنيا وكماله في الآخرة. ولذلك قال في نفس هذا الدعاء: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فلذة النظر إلى وجه الله كمال النصيب من الله عز وجل في الآخرة، وفي الدنيا الشوق إلى لقاء الله. فهذا يوجب طيب الحياة وقرة العين ولذة القلب وبهجة الروح. وصاحب المنازل كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير غلبة على عقل ولا فقد الاصطبار، كأنه يذم هذا يعني. ولهذا قال: من غير ضراء مضرة، وهي الغلبة على العقل، ولا فتنة مضلة، وهي مفارقة أحكام العلم. ده أحسن يعني ما يمكن بالظن، وإن كان لا تساعده العبارة. يعني أعني أن الشيخ صاحب المنازل قصد بقوله: وهو الذي غلب قوما على عقولهم وسلب قوما طاقة الاستبار وحل عنهم خذ العلم، إن هذه هي الفتن المضل، أو هي الضراء المضرة، مفارقة أحكام العلم، عدم التقيد بالعلم، عدم الالتزام بالأحكام الشرعية، ضلال. بس كيف يكون تكون منزلة من أعلى المنازل مؤدية إلى ذلك، منزلة الشوق إلى الله، كيف يصح أن تفسر هذه بتلك؟ نقول: بل لابد أن تكون المنازل التي يطلبها المؤمن مما وردت في الكتاب والسنة على وفق ما وردت، ما طلبت حالة الفناء، ولا ما يؤدي إليها، ولا أنه شرع لأحد، ولا جاز لأحد، ولا أذن لأحد في أن يصل إلى درجة عدم التمييز حتى ينحل عنه قيود العلم، حتى يصل إلى درجة أن يغلب على عقله. هل يطلب الإنسان ذلك وتوضع هذه في منازل السائرين في حقائق ما يطلب لإصلاح القلوب؟ أسأل الله العافية، هذا لا يصح. يقول: هذا غايته أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القوم، وأما أن يكون هو نفس المراد بالحديث فلا، وإنما المسؤول أن يهب المسؤول في الحديث أن يهب له شوقا إلى لقائه، مصاحبا بالعافية، مصاحبا للعافية والهداية، فلا تصحبه فتنة ولا محنة. لكن كما ذكرنا لا تصحبه فتنة مضلة، وإلا فلا يتصور أن يكون الإنسان بغير ابتلاء، إما بسراء أو بضراء. ونسأل الله العافية. نعم، قد يبتلى أناس بالسراء فيضلون، بل هذا أغلب الأعم على فتنة السراء. لا يلزم أن تكون الفتنة بالضراء فقط، وإنما هناك فتن بالسراء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، رحمكم الله، نبلوكم بالشر والخير فتنة، فهناك امتحان. ربما يكون الإنسان في موطن يوسع له فيه فيبيع دينه بعرض من الدنيا، والعياذ بالله، يقول الباطل، يوافق على المنكر، ويصف يتكلم بكلام المنكر والباطل على أنه الحق. وكم من أناس يحصل لهم ذلك وهم يظنون أنفسهم في عافية، لأنهم مثلا لم يحبسوا ولم يضربوا ولم يقتلوا، وهذا من البلاء والله. هم لا يشعرون، يظنون أنفسهم في عافية، وقد نطقوا بالباطل والمنكر، وولوا أعداء الله عز وجل وأقروا بمنكراتهم، وهم يرون أنفسهم في عافية وهم في محنة شديدة، نعوذ بالله. يقول: وإنما المسؤول أن يهب له شوقا إلى لقائه، مصاحبا للعافية، أو مصاحبا للعافية والهداية، فلا تصحبه فتنة ولا محنة. وهذا من أجل العطايا والمواهب، فإن كثيرا ممن يحصل له هذا لا يناله إلا بعد امتحان واختبار هل يصلح أم لا، ومن لم يمتحن ولم يختبر فأكثرهم لم يؤهل لهذا. بل لو قلت لا لم يؤهل من غير ذكر الأكثرية لكان صحيحا، كما أنكر الله عز وجل حسبان قوم أن لا يأتيه مثل الأولين، حسبان أن لا يمتحنوا. سئل الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للرجل، يمكن أم يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، دي قاعدة. ولذلك قال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. إذن هذا ليس متصور، هذا الحسبان غير صحيح. لا بد أن يكون المؤمن عالما بالطريق، وكما ذكرت لا يلزم من الامتحان أن يكون بضرب أو قتل أو جرح أو حبس أو نحو ذلك، بل هناك امتحان بأنواع من الامتحان. يقول فتضمن هذا الدعاء حصول ذلك والتأهيل له مع كمال العافية بلا محنة والهداية بلا فتنة، وبالله التوفيق. ولو قيد لكان العبارة أضبط. وابن القيم رحمه الله قد وضحها في أماكن أخرى، أعني بلا محنة مضرة ولا فتنة مضلة، لأنه ليس يتصور غياب المحن بالكلية ولا أن الإنسان لا يفتن ولا يمتحن. لابد أن يكون هناك ما بين سراء وضراء، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم نسر، وتلك أيام نداولها بين الناس، أصاب الأنبياء ذلك. فكيف يتصور إنسان أن يظل يتوهم أنه يظل في عافية وهو أحيانا يكون مبتلى، مبتلى من جهة ومعافى من جهة، نسأل الله العافية. قال فصل الدرجة الثالثة. قال الدرجة الثالثة أنصد بحلال في شهود الحضرة، أنصد بحلال في شهود الحضرة لا يعبر عن غيبه ولا يشار إلى حد، ولا يشار إلى حده ولا يوقف على كنه. الاضمحلال الانعدام، هو خلاص بقى هنا بقى ايه غرق. الاول اصابته امواج الفناء، ضربته امواج الفناء، وهنا قد ايه قد غرق، اضمحل حين شهد حضوره بين يدي الله، واصبح لا يمكن التعبير عن هذه الحالة، انما المدار على ما يذوقه ما يجده من الشعور بالانعدام. طب ايه تعريفه ده بقى؟ ملوش تعريف، دي حالة محال اليها، احالوك الى غيب، لا يوقف على كنه، لا يدرى حقيقته، لابد ان تذوقه بنفسك. ونسأل الله ان يعافينا من ذلك، لان هذا لم يرد لنا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عنده دائما يجعله ايه اعلى الدرجات. لكن هل نسأل الله سبحانه وتعالى ما لم يكن من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رغب فيه المراغبون، وإن قالوا هذه أمور لا تستطيع أن تدركها من حسنها وجمالها؟ يقول لا، لم يرد ذلك، ولم وليس لنا أن نسأل الله عز وجل إلا ما سأله أنبياؤه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول الاضمحلال الانعدام وشهود الحضرة ومشاهدة الحقيقة والفناء في ذلك الشهود، لا يعبر عن غيبه إلى آخره، حاصله أن هذا أمر وراء العبارة، لا تناله العبارة، أمر لا يمكن التعبير عنه، لا نستطيع أن نتكلم به. هل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحوال لا يعبر عنها ولا بكلمة واحدة ولا يشار إليها؟ ليس هذا في كتاب الله. يقول حاصله أن هذا أمر وراء العبارة، لا تناله العبارة، ولا يحاط به عينا ولا حدا ولا كنها ولا حقيقة، فإن حقيقته تستغرق العبارة والإشارة، هي غطت على العبارات والإشارة والدلالة. وفي وصفه يقول قائلهم فألقوا حبال مراسيهم فغطاهم البحر ثم انطبق، غرقوا كما ذكروا. وها هنا إنما حوالة القوم على الذوق وإشارتهم إلى الفناء الذي يصطدم المشير وإشارته والمعبر وعبارته مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق الإشارة والعبارة والدلالة، والله سبحانه وتعالى أعلم. حسنا أن يترك ذلك، شيء لا يعبر عنه، شيء لا يدرى كنه، شيء لا إشارة له في حقيقة الأمر أمر لا يصلح أن يذكر صلى الله عليه وسلم. شيء لا يحتاج إليه كما ذكرنا. هذا فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذكر، وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. منزلة القوم ما مش القوم مش الصوفية، منزلة كل مؤمن. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل. منشور أخذ منشور يعني أخذ إعلان، لأنه من أولياء الله الصالحين. إذا كان الإنسان ذاكرا لله كثيرا ذكر لله فهو من أولياء الله الصالحين. ومن منعه عزل، الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. الولاية هنا طبعا بيعبرها كأن الملك الكبير أعطى ولاية من الولايات من خلال قرار منشور، ففي واحد عزل واحد إيه أعطي. فعلامة ذلك في هذا الباب في السير إلى الله أن الله إذا وفقك لذكره وشكره فأنت مراد، أنت تصل بإذن الله، وإذا منعت الذكر فأنت محروم معزول عن السير في هذا الطريق. يقول وهو قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. القبر هو الذي يدفن فيه الميت. الذكر هو قوت القلوب، هو الذي يغذيها، هو الذي يبقيها حية. والحياة المقصودة للقلب هي شعور شعور وإدراكات وإرادات ومقاصد. الحي هذا لابد أن يكون مدركا لما حوله ومتحركا. فهذا القلب له إدراكات وشعور وعلوم تحصل له، وهناك حركة في القلب، هناك إرادات، هناك غايات، هناك رغبات. هذه الأمور كيف تكون؟ هناك من لا يدرك قلبه شيئا على الإطلاق مما تدركه القلوب المؤمنة، إدراكاته محصورة. هناك من إدراكاته محصورة فيما يراه بعينه أو يسمعه بأذنه، وهو يغرق نفسه في أن يرى القبائح ويسمع المنكرات، يعيش حياته لا يعرف من الدنيا إلا النظر مثلا إلى الأفلام وسماع الأغاني والموسيقى وصحبة الفاسقين والفاسقات والعياذ بالله. وهذه إدراكاته، هل يصل إلى قلبه شيء عن حقائق الإيمان؟ هل يدرك صفات الرسل؟ هل يعيش كأنه ينظر إلى الجنة والنار؟ هل يتذكر لقاء الله عز وجل أعلى من ذلك؟ هل يستشعر ولود الملائكة؟ هل يعرف أحوالهم أعلى من ذلك؟ هل يستشعر آثار أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله؟ وهل يرى هذا في الكون؟ وكلما وقعت واقعة علم أن الله عز وجل هو الذي أمر ونفذ أمره، كلما رأى أمر مشاهدا تذكر قدرة الله عز وجل. يرى مثلا ولادة طفل فتذكر كيف كان هذا الطفل منذ شهور قليلة عدما، خلقه الله عز وجل حتى أولده وأرسل فيه الروح ويعني أنزله بطن أمه، ثم يتأمل في مسار حياته بعد ذلك وكيف أن الله هو الذي يقلب هذه التقلبات، وربما الإنسان لا يشعر بذلك فعلا. الطفل ده ماذا يدرك من هذا؟ وأنت علمت أن كل منا كان كذلك. يرى نباتا ينبت فيقول كيف كان هذا النبات منذ لحظات، منذ شهور قليلة كان باء وطينا. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يرى ريحا تأتي على الناس يتذكر أن الله عز وجل أهلك قوما بالريح، يتذكر أن البشر لا يملكون هذه الريح. تأتي سيول مدمرة، يتذكر أن الله عز وجل أغرق قوما بالطوفان، يتذكر أن الله سبحانه وتعالى قد قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهكذا. إذن هو ده بالنسبة للإدراكات، يدرك أن من وراء هذه الأمور من غنى وفقر وشدة ومأساة وضراء تدبير مدبر عليم حكيم سبحانه وبحمده، يدرك ذلك ويستشعره. وفي نفس الوقت له إرادات، إرادات قلبه تختلف عن إرادات الناس. هناك من إراداته إرادات بهيمية أو إرادات شيطانية إبليسية، هذا المؤمن له إرادات أخرى، هو يريد أن يحب الله، يريد أن يجد لذة عبادته سبحانه، هو يريد أن يجد الخوف من الله عز وجل. اهتماماته أن يوجد في قلبه ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويوجد من جوارحه ما يحبه الله عز وجل. إرادته إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصرة الدين وغير ذلك مما يريده قلب المؤمن مما دل عليه الكتاب والسنة. ده الذي يحيي هذه الإدراكات وهذه الإرادات، فيحيي القوة العلمية المبصرة والقوة العملية المحركة للقلب المؤمن ذكر الله. إذا زال عنه ذلك مات القلب، صار البدن الذي يستغرق هذا القلب يدفنه فيه قبرا لهذا القلب، صار قبرا له، بمعنى تصبح حاجات البدن وإدراكات البدن فقط هي الأمر الذي يشعر به ويريده. ماذا يريد من الدنيا؟ أصبح يريد البدن ويدرك بالبدن، لا يدرك أمرا وراء ذلك، فيصبح البدن الجسم قبرا للقلب. مات القلب، لم يعد فيه إدراكات لحقائق الإيمان ولا رغبات وإرادات لما يحبه الرحمن. أصبح لا يريد هذا القلب، لا أصبح هذا الإنسان لا يريد إلا إرادات البدن ولا يعرف إلا ذلك. لو قيل له الحب انصرف إلى إذ الحب، كمان ثلاثة أيام مش كده ولا كان أسبوع جاي، تعوذ بالله، لا يعرفون معنى الحب. إيه الحب عندهم؟ هو إيه؟ هو حب البدن، حتى خصوصا أن يكون حبا محرما، هو اللذة الجنسية، لا يعرفون غير ذلك، لم يجدوا أثرا في حياتهم لحب الله سبحانه وتعالى. صار البدن قبرا للجسد، قتله ودفنه وأخفاه. يقول: هو قوت قلوب القوم. الذكر قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وهو عمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، صارت خرابا ديار القلب أيضا يعني. وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق من الكفار والمنافقين والظالمين، كيف يردون أذاهم، كيف يبطلون فتنهم، كيف يحاربون مكرهم بذكر الله عز وجل، ذكر الحقيقي الذي يستحضرون به آثار أسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه، يستحضرون أوامره ونواهيه وشرعه. ويظل هذا الأمر من أعظم أسباب عون ربهم لهم: يا أيها الذين أمروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا ذكر الله عز وجل عند الشدائد هو الذي يدفعهم إلى مقاومة قطاع الطريق، إلى عدم الاستسلام لهم. لو كانوا يذكرون الله لما وافقوا قطاع الطريق. لو كان ذكر الله حقيقيا وليس مجرد تحريك الألسنة بما يظن الناس أنه الذكر، لو كان الذكر حقيقيا لما وافقوا قطاع الطريق. هو سلاحه الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق. التهاب الطريق، الطريق ساخن، الطريق فيه متاعب، الطريق أنت تتعرض لمشاكل، لن تجد الطريق سهلا ميسرا، كيف تطفئ هذا الذي تسير عليه حتى لا تتألم؟ هذا ذكر الله عز وجل الذي إذا كنت في محنة ذكرت الله فهون عليك، فأطفأ برد الذكر، أطفأ برد الذكر حرارة الطريق الساخن والمحنة والألم الذي يحصل لمن لم يكن ذاكرا. ما الذي ثبت الطائفة المؤمنة مع طالوت؟ ذكر الله عز وجل. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كثرة الفكر في لقاء الله هذا هو الذكر، بكثرة ذكرهم لله عز وجل والتذكر للقائه حصل لهم أن لم يعبأوا بقوة طالوت وجوده، فتثبتوا وثبتوا بقية الطائفة المؤمنة وأكثروا من الذكر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ذكر، ذكر الدعاء، الدعاء من الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، في ليلة بدر، طول الليل قائم يصلي، في ليلة الأحزاب طول الليل قائم يصلي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل هو الذي يقاتل به قطاع الطرق، والماء الذي يطفأ به التهاب الطريق. يقول وماؤه الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقى بهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، رجع إلى المرض مرة ثانية، تعشش فيها الأمراض إذا تركت الذكر. يقول وهو السبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. يقول ودواء أسقى بهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينه وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس به، يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات، يطلبون كشف الكروبات، يستكشفون يعني يطلبون الكشف، أن يكشف الله الكربة به، يستدفعون الآفات التي تحصل لهم في نفوسهم، آفات الأعمال، آفات القلوب، آفات الأحوال، إن كل عمل وله آفة، وربما أفسدت عليك العمل قبل أو بعد أو أثناء العمل. الأحوال القلبية فيها آفات أيضا، كم من كلام حسن جميل في وسط كلام صاحب المنازل، وفيه آفات مهلكة في وسط الكلام. ولذلك كيف يستدفع هذا بذكر الله عز وجل؟ تستدفع الآفات بذكر الله، ذكر الله الذي هو أعظمه قراءة القرآن مع التدبر، أعظمه معرفة أسماء الله وصفاته، أعظمه الصلاة التي تجمع لك أنواع الذكر كلها، الحج والعمرة كلها أذكار. قضية الذكر من أعظم الأمور أهمية، تستدفع الآفات، تستكشف الكروبات. يقول وتهون عليه به المصيبات، كما قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر مش تحريك لسان فقط، إنما هو أن يذكر الله بقلبي أنه مملوك لله وأنه إليه راجع، تهون عليه المصيبة. لو تذكرت هذه المعاني أنت مملوك لله، صنع في ملكه ما يريد، كيف تنثرع؟ كيف تقول لماذا هذا يا رب، لماذا هذا يا رب، لماذا حرمتني؟ أنت مملوك، أنت لله. أرأيت لو أن قوما أعاروا عريتهم أهل بيت أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال لا، قالت فاحتسب ابنك، قول أم سليم رضي الله عنها. إنا لله، من أعظم ما يريحك أنك مملوك لله. كما ضربنا مثلا قبل ذلك الموظف اللي قاعد في على خزنة البنك عنده مليون جنيه شايل همهم، جاله شيك متراجع ومختوم ومضي وكله مظبوط، اصرف مليون جنيه، يا سلام هيخلصوني من عهدة مش كده، ولا هيبقى زعلان؟ هيخلص مش كده، هيخلص العهدة. لو انت استشعرت ان ده مملوك لله زعلان ليه انه راح؟ لو انت مستشعر انك ملك لله حاجة راحت وخلاص، اخذها مالكها، يبقى الحمد لله اديت المهمة. اما ليه انت بتزعل؟ لان انت ما انت شايف نفسك قاعد على خزنة، انت شايف نفسك دي بتاعتك، عشان كده لما راحت زعلت عليها. لكن لو كنت صادقا في انك لله لما حزنت على شيء أصابك. ولذلك تهون المصائب كلها مع إنا لله، وتهون أيضا مع إنا إليه راجعون، لأن كل الدنيا دي بلذتها وآلمها سوف تزول، سوف ترجع إلى الله عز وجل، ترجع إلى الله راضيا مرضيا إذا صبرت، أو ترجع إلى الله عز وجل مسخوطا عليك إذا صخبت، نعوذ بالله من ذلك. بالذكر تهون عليه به المصيبات، به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم به المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. نعم، من أعظم أسباب السعادة كثرة ذكر الله عز وجل. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورا. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، رغم أنه كان عنده من الحزن ما يعني يجعله ربما تبيض عيناه من الحزن، ومع ذلك الذكر والشكوى إلى الله تفتح له أبواب الرجاء، حتى يقول لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله من روح الله إلا القوم الكافر، أعلم من الله ما لا تعلمون. ذكره لله عز وجل الذي أذهب عنه هذا الهم وانفرج به الكرب، والله المستعان. يوصل الذاكرة إلى المذكور سبحانه وتعالى، بل يدع الذاكرة مذكورا، لأن الله قال فاذكروني أذكركم. أي شرف أعظم من هذا، أنك عند الله مذكور. لو قالوا لك رئيسك في العمل يذكرك بالخير، كان في اجتماع النهاردة والرئيس بتاعك قال ما عنديش موظف أحسن من ده، الأستاذ بتاعك أيها الطالب قال الولد ده أنا شفت الورقة الإجابة بتاعته ووجدتها إجابة ممتازة، هتعمل ايه؟ هيبقى في غاية السعادة، ما هو في مسرور، يكون مسرورا جدا بهذا النجاح. اعلى شوية، لا الرئيس المؤسسة، اعلى الوزير، الرئيس، الدنيا كلها، الملائكة تذكرك، اعلى من ذلك، انك عند النبيين مذكور، ارواح الانبياء تعرفك وتعرض عليها اعمالك فيسرهم ذلك، أعلى من ذلك فاذكروني أذكركم. أن الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى رب العالمين يذكرك سبحانه وتعالى، يدع الذاكرة مذكورا، يذكرك بالخير والثناء عليك. أقول قولي هذا واستغفر الله. كيف يكون الذكر حقيقيا؟ إن شاء الله يأتي الكلام على ذلك. خطيبها لا يريدها، لا يريد أن تذهب لدروس العلم بحجة أن العلم لا يرفع الإيمان بل الإيمانيات، خيرها بينه وبين ذهب دروس العلم فاختلت العلم. أحسنت والله، جزاها الله خيرا، تركها، أنقذها الله عز وجل، الحمد لله على ذلك. العلم هو الذي يعرف به ما هي الإيمانيات الصادقة من الأوهام والأكاذيب. العلم هو الذي به، العلم النافع هو حقيقة يعني أبواب الإيمانيات. الله المستعان. تودي؟ طيب ماشي، بس ما أعرفش ما ينفعش. ربنا يهديه الراجل اللي سابها لطلب العلم ده، الحمد لله ربنا انقذها منه. حكم لمس المرأة الأجنبية في المواصلات ينقض الوضوء؟ هو المشكلة أنه معصية أن تركب المواصلات بهذه الطريقة، لو لمست رغما عنك فأنت في هذه الحالة معذور، ولكن لا ينتقد الوضوء، لا ينتقد الوضوء إلا إذا أنزل أمذى أو أمن، إذا أمن عليه الغسل، وإذا أمذى عليه الوضوء مع غسل الذكر. حكم التصوير العادي، حكم التصوير العادي بين الإخوة بعضهم لبعض للذكرى، أنا أنصح بترك ذلك، خصوصا بين الزوجين، لا بين الزوجين خصوصا، نؤكد على ترك ذلك، لأنه هذا الأمر قد يقع في يد غير أمينة. تليفون السرق تعمل إيه؟ صورتها على التليفون وبعدين الراجل سرق التليفون تاني يوم، تعمل إيه؟ دخلوا عليك خدوا منك حاجات موجودة في البيت تعمل ايه؟ تقعد بقى مراتك منشور صورها في ايدين الناس؟ لا لا تفعل ذلك، خصوصا اذا كانت في زينتها. الاخوة انا انصحهم لان هذا ليس له فائدة. حكم من ادرك الامام وهو راكع، هل يركع معه ام يقرأ الفاتحة ثم يركع؟ بل يركع معه وقد فاته ركن القيام، فلا يشرع ان يدخل على هالة غير التي رأى عليها الامام، دخل عليها الامام فيها. لا تكون في حال إلا دخلت على الحال الذي تكون عليه، كما قال معاذ رضي الله عنه: ثم قضيت ما فاتني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هكذا سن لكم معاذ فافعلوا. يبقى السنة أنه يدخل على الحال التي عليها الإمام، وجده في الركوع يبقى يركع، وجده قائما في آخر لحظة بس أدرك القيام يبقى يدخل قائما، وأصبح هذا الركن ينبغي أن يجب أن يشغله بذكره وهو قراءة الفاتحة حتى لو تأخر. لكن ما أدركش حتى لو ركع، بنقول الإمام ركع والمأموم بيتأخر عشان يقرأ الفاتحة، معذور في هذه الحالة حتى لو رفع الإمام، يركع بعديه ويرفع ويلحقه. أما إذا لم يدرك ولا جزء من القيام فليس من السنة أن يدخل قائما ويقرأ الفاتحة ثم يركع، لا، خالف السنة ما فعل ذلك. إذا ركع فركعه، لكن إذا كان مشغولا بركن واجب وقته يبقى ده معذور في التأخر. إذا آخر لحظة في الركوع احنا بنقول لابد أن يقرأ الفاتحة. ما احنا ما حسبناش أساسا القول الثاني يبقى أدركها بالركوع، لكن احنا نقول لا تحتسب ركعة إلا بإدراك الفاتحة، القيام والفاتحة. لابد أن يكبر في الصف، لا يكبر ماشيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يكبر زادك حسن ولا تعود. فلا يكبر ثم يمشي، بل يأتي حتى يقف في الصف ثم يكبر. الصوم نصف الصبر، هذا حديث ضعيف معناه صحيح، يعني من الصبر. حكم الشغل في أدوات التجميل، أدوات التجميل للأخوات يمكن ذلك. أحد العلماء قال: صوت الجميل يزيد القرآن حلاوة، زينوا القرآن بأصواتكم، حديث صحيح. الصوت الجميل الحسن قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأبي موسى: لقد أوتي هذا بزمارة من مزيد آل داود. القنوات، مشاهدة المرأة القنوات الفضائية، لابد أولا أن تختار، ليس كل القنوات الفضائية الدينية كلها فيها خير، بل فيها غث كثير وفيها شيء نافع، لكن لا يعني أنا لا أنصح الإخوة والأخوات، لن يجدوا في ذلك فائدة كبيرة، يعني مطالعة الدروس العلمية النافعة أولى كثيرا، قد ينتفع بها بعض العوام، ولكن حقيقة هناك غث كثير جدا وهناك دخن كثير فيما يعد على الناس. كل قبل هذا.